حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عن في الجاه، حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نألوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله، طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مكة التي نشأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت القبائل ترجع إلى أهلها كي يحكم أهل مكة بينهم فيما يحتاجون إليه، وبالتالي قد احتلت مكانة سياسية مرموقة بين سائر القرى والأمصار في جزيرة العرب، فهي بلد قد تقدم على غيره، وأصبح لهذا البلد من التميز والمكانة ما لم ينل أو يحدث لأي بلد آخر، وهذا قد سبب أمرا لهذه البلدة، حيث فكر البعض أن يصرف وجوه الناس عن هذه البلدة الآمنة المطمئنة، فأراد أن يبني كعبة في صنعاء كي يحج الناس إليها، وفي نفس الوقت كي ينصرف الناس عن بلد الله الحرام. كل هذا محاولة لصرف الناس عن هذا البلد الآمن، ولكن البيت الذي أقيم في صنعاء لم يذهب إليه أحد ولم يعظمه مخلوق، وقد دفع هذا أبرهة الحبشي في محاولة فاشلة خاسرة أن يهدم الكعبة، أن يهدم بيت الله الحرام، فخرج بأفياله كما هو معلوم في قصة معروفة في التاريخ كي يهدم بيت الله العتيق حتى لا تكون له مكانة، ولكن الله عز وجل ولكن الحق تبارك وتعالى وقد شاء أزلا أن يخرج من هذه البيئة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتحدث عنه، شاء الله أن يخرج من مكة المكرمة فحفظها الله تبارك وتعالى وتولى حفظ بيته سبحانه. كلمة مشهورة لعبد المطلب رضي الله تعالى عنه: للبيت رب يحميه، وقد حمى الله تبارك وتعالى بيته وأرسل طيرا أبابيل تحمل حجارة قاضية على هؤلاء القوم الظلمة الذين أرادوا أن يقوضوا البيت العتيق. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يشير إلى هذا الحدث في آيات فيقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا شك أن هذه البيئة الثقافية التجارية الآمنة الواسعة، لا شك أن هذه البيئة كان لها أثر في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن هناك عوامل أخرى أثرت في شخصيته صلى الله عليه وسلم. هناك عناصر كثيرة، هناك عناصر كثيرة ساعدت على بلورة هذه الشخصية الفريدة المتميزة، كما ساهمت حوادث أبقت كل حادثة منها أثراً على جبين النبي صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك وبيانه كالتالي: ولد النبي عليه الصلاة والسلام في بيت من أشرف بيوت العرب صلوات الله وسلامه عليه، بيت احتل مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وكان نسبه صلى الله عليه وسلم أنقى الناس نسبا، ولذلك على مدار التاريخ كله لم نجد أحدا حتى من أعدائه المتربصين به على مدار التاريخ كله طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تجرأ على الطعن فيه بحال من الأحوال، وذلك لشرف نسبه وعلو كعبه، والجميع يعرف ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. تروي لنا كتب السنة والتاريخ، تروي لنا الروايات الصحيحة الأسئلة التي وجهها هرقل لما كان في بلاد الشام، في بلاد الرومان النصرانية الكافرة، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد هرقل أن يعرف شيئا عن أخبار هذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغل وجود بعض من العرب عنده في حاضرته، فسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان السؤال موجه لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أسئلة كانت كثيرة، وكان أبو سفيان وقتئذ من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهرقل وجه إليه بعض الأسئلة، منها أنه قال له: كيف نسبه فيكم؟ يسأله كيف، أداة استفهام، ما هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام في العرب؟ المخاطب بهذا السؤال رجل من أعدى أعداء النبوة وقتئذ، ألا هو أبو سفيان، ولكنه لم يستطع أن ينكر النسب العالي الشريف العظيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أجاب بقوله: هو فينا ذو نسب صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى لا يختار رسولا ولا نبيا إلا من أشراف قومه. ولما ذكر أبو سفيان ذلك لهرقل قال هرقل: وكذلك لا يختار الله نبيا إلا من كرام القوم وأوسطهم نسبا. وأختم كلمة عن هذا النسب الشريف، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للوراء، عملوا لوجه الله، طافوا جميع القرى.